قابلت يا أم حارثة؟ رجعت. تفضل سؤال آخر. أحد له كلام آخر؟ تفضل. من السنة يعني النفس يطول جدا في ذكرها. ارجع الآن لكتاب العلو سترى ما يقارب 40 أو 50 دليل. نعم راجع مقارنة، راجع لفظة الأعلى بدراسة مقارنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.